إلى العشاء نعوض ماذا؟ طيب من يقرأ لنا؟ يلا شباب السادسة. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. لا زال المصنف يتكلم على مسألة قبول الرواية والجرح والتعديل. فهنا المسألة السادسة تتعلق بالجهالة. الجهالة نحن ذكرنا في السابق أن الجهالة على نوعين، جهالة العين وجهالة الحال. من يذكر التعريف؟ مجهول العين. مجهول العين هو بل المروج عنه شخص ولم يعرف من جهه التعديل. ومجهول الحال اثنين ايوه من رواه عنه اثنان ولم يعرف بجرح او تعديل. فهنا قال روايه مجهول العداله يعني الحال، روايه مجهول العداله يعني الحال ظاهرا وباطنا لا تقبل عند الجماهير. الأصل في المجهول أنه ماذا؟ من أقسام الحديث ماذا؟ الضعيف. أقسام الحديث الضعيف. فإذا وجد في السند مجهول حال فالأصل عدم قبول روايته عند الجمهور. ثم ذكر نوع، البعض يقول هو مثل مجهول الحال والبعض يقول هو يختلف عن مجهول الحال وهو المستور. المستور المستور بعض العلماء يقول يساوي مجهول الحال نفس المعنى، والبعض يقول لا، مجهول الحال هو الذي لم تعرف عدالته الظاهرة والباطنة. طبعا كيف العدالة الظاهرة والباطنة؟ العدالة الظاهرة هي اللي تعرف بالمعرفة العامة في المجامع العامة، يلتقي في الجمعة في الجماعة خلطة عامة، هذه المعرفة الظاهرة. المعرفة الباطنة هي اللي تنشأ من المعاملات، البيع والشراء والسفر، ولو عاش معه سكن معه هنا يعرف معرفة ماذا؟ باطنة. فإذا كان من النوع الأول مجهول الحال الذي لا يعرف عدالته الظاهرة والباطنة فهو ماذا؟ مردود، الحديث ضعيف. وإذا كان يعرف عدالته الظاهرة لكن ما تعرف ماذا الباطنة هذا فيه خلاف، هذا فيه خلاف، والبعض يعمل به، لكن الجمهور أنه نفس الحكم لا يعمل به. مجهول الحال الأصل أنه ماذا؟ ضعيف، أنه ضعيف. وإحنا ذكرنا أن مجهول الحال من أي أقسام الضعيف؟ الضعف المنجبر ولا غير المنجبر؟ ها؟ غير المنجبر؟ لا المنجبر، المنجبر ذكرنا المنجبر أنه ينجبر بخلاف مجهول ماذا؟ العين. ولذلك مثل الشيخ ومثلنا احنا بالمستور ومجهول الحال وقلنا انه ينجبر. اذن هنا قال ورواية المستور هو عدل الظاهر خفي الباطن، يحتج بها بعض من رد الأول وهو قول بعض الشافعيين. يعني البعض يقول أن المستور وهو الذي يعرف عدالة الظاهرة وما تعرف عدالة الباطنة هذا يحتج به، ولكن الصحيح الذي عليه الجماهير أن مجهول الحال سواء جهلت عدالة الظاهرة والباطنة أو عرفت الظاهرة وجهلت الباطنة فهو ماذا؟ مردود، لأنه نوع من أنواع الضعيف. قال الشيخ يعني ابن الصلاح يشبه أن يكون العمل على هذا في كثير من كتب الحديث في جماعة من الرواة تقادم العهد بهم وتعذرت خبرتهم باطنا. يعني يقول أن بعض أهل الحديث يعمل بهذا، أن إذا كان يعني يعلم حال ظاهر وما يعلم باطن أن البعض يقبل رواية هذا الخلاف، لكن كما أسلفنا أن الجمهور أن رواية ماذا؟ غير مقبولة. النوع الثاني هو مجهول العين. مجهول العين. قال وأما مجهول العين فقد لا يقبله بعض من يقبل مجهول العدالة. هل يوافق على هذا الكلام؟ لا ما يوافق، بالعكس إذا كانوا يردون جهالة الحال فمجهول العين ماذا؟ من باب أولى. مجهول العين أشد من جهالة ماذا؟ الحال. جهالة الحال روى عنه راويين، وأما مجهول العين روى عنه ماذا؟ راوي واحد. فإذا احنا مجهول الحال رددنا من باب أولى أن نرد ماذا؟ مجهول العين. قال ثم من روى عنه عدلان عيناه ارتفعت جهالة عين. هنا يبين كيف ترتفع الجهالة، تنتقل من العين إلى الحال. احنا عرفنا جهالة العين كم راوي؟ روى عنه واحد، والحال راويان. طيب كيف ننتقل من جهالة العين إلى الحال؟ إذا روى الثاني، إذا جاء رواية الثاني ارتفعت هذه الجهالة إلى جهالة الحال. قال ثم من روى عنه عدلان عينا ارتفعت جهالة عينه، انتقل من جهالة العين إلى جهالة ماذا؟ الحال. قال الخطيب الآن ينقل قول الجماهير كيف تتغير الجهالة. المجهول عند أهل الحديث من لم يعرفه العلماء، ولا يعرف حديثه إلا من جهة واحدة. هذه أي جهالة؟ العين، جهالة العين. قال وأقل ما يرفع الجهالة رواية اثنين مشهورين. حتى نرفع جهالة العين لابد يضاف إلى راوي آخر. ونقل ابن عبد البر عن أهل الحديث نحوه، يعني عليه جماهير أهل الحديث أن حتى ينتقل من جهالة العين لابد يروي عنه راويان. قال الشيخ ردا على الخطيب قد روى البخاري، يعني الخطيب قال بكم يرتفع راويين صح؟ ابن الصلاح يقول ما يلزم راويين، ممكن راوي واحد ويرتفع. تتذكرون احنا ذكرنا في قضية التعديل لابد ان ينص على تعديل الشخص كم؟ عالمين صح؟ تنصيص. قلنا العدالة تعرف بأمرين، شو هم؟ تذكرون؟ تنصيص والشهرة والاستفاضة. وقلنا في التنصيص ان ينص عالمين على عدالته. ابن الصلاح كان عنده قول ونفس الشيء النووي أن ممكن يعدله ماذا؟ شخص واحد، وإحنا قلنا الجماهير على أن التعديل يكون من عالمين. نفس الشيء ابن الصلاح هنا يرى أن الجهالة قد ترتفع برواية واحد، ما لازم ماذا؟ اثنين. طبعا هذا القول قول مردود مخالف لقول الجمهور. يقول قال الشيخ ردا على الخطيب، يعني ابن الصلاح يرد على الخطيب في قول الجمهور يقول ما لازم رواية اثنين يكفي واحد. قد روى البخاري عن مرداس الأسلمي ومسلم عن ربيعة بن كعب الأسلمي ولم يروي عنهما غير واحد، والخلاف في ذلك متجه كالاكتفاء بتعديل واحد. يعني يقول ابن الصلاح مثل ما نقول ان في التعديل ممكن نكتفي بواحد، أيضا في رفع الجهالة نكتفي ماذا؟ بواحد. طيب ابن الصلاح بشو استدل؟ استدل أن في اثنين من الصحابة خرج لهم في الصحيح وما روى عنهم إلا راوي واحد، ما روى عنهم إلا راوي واحد. هل هنا استدلال ابن الصلاح صحيح؟ لا يصح. ليش؟ أيوة الصحابة كلهم عدول، الصحابة كلهم عدول، عرفنا ما عرفنا الصحابة كلهم عدول، فلا يستقيم. لو كان الاستدلال بغير عصر الصحابة ممكن يكون له وجه، أما بعصر الصحابة فلا. ولذلك رد عليه النووي رحمك الله قال والصواب نقل الخطيب، ولا يصح الرد عليه بمرداس وربيعة، فإنهما صحابيان مشهوران والصحابة كلهم عدول. يعني استدلال ابن الصلاح لا يستقيم. شو اللي منجبر الحين؟ العين قلنا ما ينجبر، اللي ينجبر هو شو؟ الحال مستور، أما العين ما ينجبر. جهات الحال تتعلق بالعدالة؟ تتعلق بالعدالة. هم يقولون أخف في العدالة، يعني صورة العدالة يعني فيها خفيفة جدا، بحيث أنها روى عنه ماذا؟ شخصان. أما مجهول العين لا، يحتمل أنه يكون ما موجود، يكون يحتمل أنه كذاب، يحتمل هذه الاحتمالات القوية اللي تقدح بالعدالة. فرع، من يفرع لنا؟ يلا محمد فرع. فرع يقبل تعديل العبد والمرأة العابثين، ومن عرفت عينه وعدالته وجهله اسمه احتج به، وإذا قال أخبرني فلان أو فلان وهما عدلان احتج به، فإن جهل عدالة أحدهما أو قال فلان أو غيره لم يحتج به. طيب هنا في هذا الفرع ذكر أربعة مسائل. المسألة الأولى أنه يقبل تعديل العدل والمرأة، يعني إذا جاءنا عبد وعدل راويا فهل نقبل منه هذا التعديل؟ الصحيح نقبل. وأيضا المرأة، إذا المرأة عدلت راوي هل نقبل منها هذا التعديل؟ نعم نقبل. طيب لماذا أورد هذه المسألة؟ لمخالفة باب الشهادة، لأن في الشهادة يشترطون الحرية والذكورية، الحرية والذكورية. وطبعا نحن ذكرنا أن هناك فرق بين الرواية والشهادة، فرق بين باب الرواية والشهادة. فالصحيح أن العبد والمرأة إذا عدلوا وكانوا عارفين يعني بعلم فيقبل تعديلهما. المسألة الثانية قال من عرفت عينه وعدالته وجهل اسمه احتج به. شخص عرفنا عينه وعرفنا حاله أنه ماذا؟ ثقة، فلان ثقة، ولكن ما نعرف اسمه. لماذا؟ لأن اشتهر بالتكنية، اشتهر بالنسبة للولد الوالد يقال ابن فلان أو حفيد فلان، اسمه بالذات ما يعرفونه. فهل تقبل هذه الرواية ولا ما تقبل؟ تقبل، لأن الغرض ماذا؟ متحقق، العدالة ماذا؟ موجودة، ما في جهالة ولا في قدح، بس اسمه ما يعرفونه على وجه ماذا؟ التحديد. لو ما عرفوا ما في إشكالية. إذن هذه المسألة الثانية، إنسان ما عرف اسمه لأنه اشتهر بالكنية، اشتهر بالنسبة لوالده، بالنسبة لجده، يقال حفيد فلان، ما يعرف اسمه هو بالذات. المسألة الثالثة إذا قال أخبرني فلان أو فلان وهما عدلان احتج به، احتج به يعني التلميذ إذا روى على وجه الشك عن شيخين وكان الشيخان عدلان. كان الشيخان عدلان. يعني حين لو عندنا واحد يروي عن نافع وعن سالم، نافع عن ابن عمر، سالم عن ابن عمر، يعني الاثنين مشايخ، سالم ونافع، سالم ثقة ونافع ماذا؟ ثقة. جاء هذا التلميذ قال حدثني سالم أو نافع، في كل الأحوال سيكون الحديث عن ماذا؟ ثقة. يعني سواء سالم أو نافع سيكون الحديث عن ماذا؟ عن عدل. فهل نقبل الرواية ولا ما نقبله؟ تقبل، لأن العدالة متأكد منها. المسألة الرابعة قال فإن جهل عدالة أحدهما أو قال فلان أو غيره لم يحتج به. يعني إذا كان عنده شيخين، واحد ثقة والثاني مجهول، فقال حدثني فلان أو فلان، يا أما الثقة يا أما المجهول، نقبل الرواية ولا ما نقبل؟ ما نقبل. لماذا؟ لأنه يحتمل نقلها عن ماذا؟ عن الثاني، وهو الضعيف أو الذي لم تعرف عدالته. السابعة، اقرأ خالد. من كفر ببدعته لم يحتج به بالإنكار، ومن لم يكفر قيل لا يحتج به بالخطأ، وقيل يحتج به إن لم يكن ممن يستفيد الكذب في نصرة مذهبه أو لله مذهبه، وحكي عن الشافعي، وقيل يحتج به إن لم يكن داعية إلى بدعته، ولا يحتج به إن كان داعية، إن كان داعية، وهذا هو الأظهر الأعدل. وقول كثير أو كثير أو الأكثر، الكثير أو الأكثر، وضعف الأول باحتجاج صاحبي الصحيحين وغيرهما بكثير من المبتدعة غير الدعاء. هذه المسألة هي مسألة رواية أهل البدعة أو رواية عن المبتدعة، الرواية عن المبتدعة. الأقوال سنذكر الأقوال ثم نقرأ كلامه. الأقوال في رواية المبتدع ثلاثة أقوال. القول الأول أنه لا يقبل مطلقا، أن رواية المبتدع لا يقبل مطلقا، وهذا القول انتقد ابن الصلاح. لا لا لا ما قبل بعد، هذا قول الإمام مالك، قول الإمام مالك والآمدي، قالوا أن لا يقبل مطلقة. ورد ابن الصلاح في كلام قال أن كتب الحديث طافحة بالرواية عن المبتدع، مستحيل نقول بهذا القول. القول الثاني القبول مطلقة، القبول مطلقة، وهذا قول أبو الحسين البصري، قول أبو الحسين البصري أنه يقبل مطلقة. القول الثالث التفصيل، ومن قال بالتفصيل على أربعة مذاهب اللي فصلوا، على أربعة مذاهب. المذهب الأول أنه لا يقبل رواية الداعية ويقبل غير الداعية، هذا المذهب الأول، أنه لا يقبل رواية الداعية، يعني مبتدع داعي إلى بدعته. المذهب الثاني لا يقبل رواية من يستحل الكذب، لا يقبل رواية من يستحل الكذب كالرافضة والخطابية، كالرافضة والخطابية، ويقبل رواية غيرهم. المذهب الثالث لا يقبل من كان بدعته من البدع الكبرى، ويقبل من بدعته من البدع الصغرى. المذهب الرابع إن روى ما يؤيد بدعته لا يقبل، ويقبل ما سواه. إن روى ما يؤيد بدعته لا يقبل، ويقبل ما سواه. وهذا هو الأقرب. إذن هذه الأقوال في رواية المبتدع، قول الأول أنه لا يقبل مطلقا وهذا لا يسلم به، والقبول مطلقا أيضا لا يسلم. الراجح التفصيل، الخلاف في التفصيل. في القول الأول من قال أنه إذا كان داعية لا نقبل بدعته، وهذا هو الذي يرجحه النووي هنا وحكي عن الشافعي. والثاني أيضا مسألة الاستحلال، إذا كان من أهل البدع الذين يستحلون الكذب، لذلك جاء في بعض الآثار يقبل رواية كل شخص إلا الخطابية، لأنهم يستحلون ماذا؟ الكذب. في فرق ما تستحل الكذب مثل الخوارج، الخوارج اللي يكذب كافر أبد، لأنه مرتكب الكبيرة شو؟ كافر عندهم، ما ينفع، فهم ما يكذبون على أي حال لو قصوا رأس. وأيضا التفصيل الثالث وهو التفصيل الذهبي، قال إذا كانت بدعته صغرى فيقبل، أما بدعته كبرى فلا يقبل. يعني مثلا هو مثل قال يقبل رواية الشيعة ولا يقبل ولا تقبل رواية الرافضة. رواية الرافضة الذين يسبون الصحابة ويطعنون فيهم لا تقبل، أما الشيعة وهم الذين يغلون في حب علي فهؤلاء تقبل ماذا؟ روايته. لذلك تحصلون في كتب الجرح والتعديل يقول فلان عنده تشيع، فلان عنده تشيع، ويقصدون التشيع ماذا؟ الحب أو الغلو في حب آل البيت، أو الغلو في حب ماذا؟ علي. نوع من البدع أنهم كانوا يفضلون علي على الصحابة، فهذا يعني ليس من البدع الكبرى، بخلاف اللي يكفر الصحابة واللي يسب جميع الصحابة مثل الرافضة. طبعا الرافضة هي المرحلة الثانية من الشيعة، يعني بدأ تشيع حب آل البيت ثم تطور طلعوا ماذا؟ الرافضة. والآن أغلب الموجودين شو؟ رافضة. ما كاد تجد ماذا؟ شيعي إلا نادر في العالم بعضهم. والأخير هو إذا روى ما يؤيد بدعته أو لا يؤيد بدعته، فإذا روى ما يؤيد لا يقبل منه، وإذا روى غيره يؤيد. وليش يعني هنا النووي قال وهو الأظهر العدل وقول الكثير أو الأكثر أن إذا كان داعيا يعني لا نقبل روايته؟ هذا لا يسلم. لماذا؟ لأن في صحيح البخاري أخرج للدعاة مثل عمران بن حطان خارجي داعيا من كبار دعاة الخوارج، وألف قصائد في مدح عبد الرحمن ملجم وغيره، ومع ذلك أخرج له البخاري. الثامنة يلا الثامنة تقبل رواية الدائم من الفسق إن الكذب في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تقبل أبدا وإن حسنت طريقته. كذا قاله أحمد بن محمد والحميدي شيخ البخاري والصيرفي الشافعي. قال الصيرفي كل من أسقطنا خبره بكذب لم نعد لقبوله بتوبته، ومن ضعفنا لم نقوه بعده بخلاف الشهادة. وقال السمعاني من كذب في خبر واحد وجب إسقاطه ما تقدم من حديثه. قلت هذا كله مخالف لقاعدة مذهبنا ومذهب غيرنا، ولا نقوي الفرق بينه وبين الشهادة. طيب هذه مسألة هنا مسألة التائب من المعصية والفسق، هل تقبل روايته أو لا؟ هل تقبل روايته أو لا؟ فالإمام أحمد والحميدي والصيرفي قالوا تقبل روايته إلا في الكذب على الرسول، تقبل روايته إلا في الكذب على الرسول. يعني الإنسان العاصي لو تاب من أي معصية ممكن تقبل روايته إلا معصية الكذب على الرسول. وقالوا هذا سدا للذريعة، سدا للذريعة، لأنه وقع في الكذب فيحتمل أنه يقع فيه مرة أخرى. وذكر بعض النصوص على هذه المسألة. النووي ما يرجح هذا القول، ماذا يقول؟ يقول قلت وهذا كله مخالف لقاعدة مذهبنا. النووي يقول أن الرواية مثل الشهادة، أن الرواية مثل الشهادة، يعني إنسان كان عاصي وتاب تقبل شهادته، تقبل شهادته ولو في أي معصية من المعاصي. فالنووي يقول نفس الشيء الرواية، الإنسان العاصي حتى لو كذب على النبي صلى الله عليه وسلم وتاب تقبل، لأن الرواية مثل ماذا؟ الشهادة. والصحيح كما ذكرنا التفريق بين الرواية والشهادة، والراجح هو قول إمام أحمد والحميدي والصيرفي أنه لا تقبل روايته سدا للذريعة. نحن نتكلم هنا عن الرواية، ما نتكلم عن توبته، توبته بينه وبين الله عز وجل، لكن الرواية يسد هذا الباب. التاسعة، يلا الكثيري. التاسعة، إذا روى حديثا ثم نفاه المسمع في المختار والنام كان جازما بنفيه عن قائل ما رويته ونحوه وجب رده ولا يقدح في باقي روايات الراوي عنه، فإن قال لا أعرفه أو لا أذكره أو نحوه أو نحوه لم يقدح فيه، ومن روى حديثا ثم نسيه جاز العمل به على الصحيح، وهو قول الجمهور من الطوائف خلافا لبعض الحنفية، فلا يخالف هذا كراهة الشافعي وغيره الرواية عن الأحياء. طيب، هنا ذكر أيضا عدة مسائل. قال إذا روى حديثا ثم نفاه المسمع، فالمختار أنه إن كان جازما بنفيه رد وإلا لم يقدح، يعني التلميذ لو حدث بحديث فقال الشيخ ما حدثته بهذا الحديث، المسمع هو الشيخ، فالتلميذ يروي عن الشيخ فالشيخ قال لم أحدثه بهذا الحديث، فالشيخ إذا كان جازم أكد بيقين أن ما أسمع التلميذ هذه الرواية فترد هذه الرواية، ترد هذه الرواية. وطبعا رد هذه الرواية لا يعني رد كل مرويات التلميذ، بس هذه الرواية التي قال الشيخ وأكد أن ما حدث بها التلميذ هي التي ترد، أما البقية فلا. أما إذا كان الشيخ متردد، يعني التلميذ حدث بحديث وقال أخبرني الشيخ، فالشيخ قال لا أدري، ربما حدثت ربما لا، فهنا تقبل هذه الرواية، تقبل هذه الرواية، يعني قال لم يقدح فيه، إذا كان الشيخ متردد يقول ما أعرف حدثت ما حدثت، فالأصل قبول هذه الرواية. المسألة الثالثة، إذا حدث ونسي، إذا حدث ونسي هل يعمل به أو لا؟ وهذا باب مشهور عند العلماء يسمونه باب من حدث ونسي، والسيوطي عنده كتاب اسمه تذكرة المؤتسي في باب من حدث ونسي، يعني يأتي التلاميذ كلهم ويقول للشيخ أنت حدثتنا بكذا كذا كذا، الشيخ يقول لا، الشيخ نسى، صح؟ قد ينسى يعني، فإذا نسى هل نأخذ بكلام التلاميذ ويعمل بالحديث ولا ما يعمل به؟ يعمل به، يعمل به باب من حدث ونسي. الإنسان عرض لأن قال وهو قول الجمهور من طوال خلافا لبعض الحنفية قال ولا يخالف هذا كراهة الشافعي وغيره الرواية عن الأحياء. طبعا الشافعي كان يقول يعني في غير الأخذ عن الشيخ يقول إذا تريد أن تأخذ أثر فخذه عن الأموات فخذه عن الأموات. يقول لأن الحي لو تأخذ عنه أثر من الآثار ممكن تأخذ عنه وتأتي إليه بعد فترة يقول لك ما حدثته. يورد هذا الكلام كلام الشافعي. ولكن الأصل في علم الرواية أن الإنسان يأخذ عن الأحياء لا يوافق الشافعي على هذا الأمر. العاشرة يعني يقول ما يتوسع في هذا الباب في الأخذ عن الأحياء مثل أثر عبد الله بن مسعود فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. يقول الحي ممكن يغير رأيه إذا أخذت عنه يغير رأيه بخلاف الأموات. يعني ولا قصة يعني قال إياك أن تحدث عن الأحياء. يعني واحد من تلاميذ الشافعي جاء حدثه فقال لقد حدثتني بكذا كذا. فقال الشافعي ما حدثت. فقال بلى حدثني. فقال الشافعي إياك والرواية عن الأحياء. طيب العاشرة يلا طوع العاشرة من أخذ على التحنيث أجرا لا تقبل روايته عند أحمد وإسحاق وأبي حاتم وتقبل عند أبي نعيم الفضل وعلي بن عبد العزيز وآخرين وأفتى الشيخ أبو إسحاق الشيرازي بجوازها لمن امتنع عليه الكسب لعياله بسبب التحنيث. نعم هذه مسألة مهمة هي مسألة أخذ الأجرة والمال على التحديث على الحديث. كان بعض المحدثين في الزمان السابق فقراء وكان لا يحدث إلا بمبلغ من المال بمبلغ من المال مثل الفضل بن دكين رحمه الله كان من الأئمة وكان لا يحدث إلا بمبلغ من المال وكان قد حدد للورقة دينارا حدد للورقة الواحدة ماذا؟ دينار. يعني يأتي الطالب يقرأ عليه ورقة يدفع دينار. فكان التلاميذ يتحايلون عليه ويرققون خطوطهم حتى يملؤوا الورقة بالأحاديث. يعني لو الصفحة 9-5 أحاديث هم يضعون ماذا؟ يصغرون الخط عشان تكون 10 أحاديث. قال العلماء فتفطن الفضل بن دكين لحيلتهم فجعل سعرا للخط الرقيق وسعرا للخط الغليظ عشان ما يخسر. فهذه المسألة طبعا هي مسألة طويلة ترجع لمسألة كبيرة يسمونها الجعالة. الجعالة معنى الجعالة أخذ المال على أعمال الخير أخذ المال على أعمال الخير. وفي صور كثيرة جدا المال على الإمامة الأذان الرقية تعليم العلم كل هذه داخلة في مسألة ماذا؟ الجعالة. هاي إحدى الفروع. فذكر أن البعض يعني كرهها والبعض أجازها وقول الشيرازي الأخير هو الأرجح أن العالم إن كان محتاجا إن كان محتاجا لحاجة عياله فله ذلك فله ذلك. قال بجوازها لمن امتنع عليه الكسب لعياله بسبب التحديث. نعم هذا الشيخ نعم شيرازي موجود بس انت ما عندك الكتاب. نعم خالد يا ابن ولد مخربط ها شو يعني ما في إشكالية يعني تلميذ خالف الشيخ عادي وسيأخذ الحديث سيأخذه هم كانوا يطلبون كانوا يتحايلون على طلب الحديث ويفعلون ما يفعلون حتى يصلون إلى الحديث بأي طريقة. يعني لو تقرأ في تراجم العلماء كانوا يدشون السراديب وأماكن الدواب بس عشان يوصلون للحديث. طيب الحادية عشرة قرأ الليل. الحادية عشرة لا تخبر رواية من عرف من عرف بالتساهل في سمعه أو في سماعه في سماعه أو سماعه كمن لا يبالي بالنوم في السماع أو يتحدث لا أو يحدث أو يحدث لا من أصل مصحح أو عرف بقبول التلقين في الحديث أو كثرة السهو في روايته إذا لم يحدث من أصل أو كثرة الشذوذ والمناكير في حديثه. قال ابن المبارك وأحمد والحميدي وغيرهم من غلط بحديث تبين له فأصر على روايته صدرت روايته وهذا صحيح إن ظهر أنه أصر عنادا أو نحوه. طيب هذه المسألة مسألة من ترد روايته بالتساهل، من ترد روايته بالتساهل. ثم ذكر ما هي صور التساهل التي يرد بها الرواية، خمسة صور من التساهل يرد بها الرواية. الأول كمن لا يبالي بالنوم في السماع، يعني ينام في وقت سماع الشيخ، الشيخ يحدث وهو نائم كحال كثير من التلاميذ في هذا الزمان. يعني لو هذا الشرط كان موجود في هذا الزمان لردت مرويات أغلب الطلاب. الثاني أن يحدث من أصل غير مصحح. احنا ذكرنا أن لازم الطالب أو الشيخ يصحح الحديث، يصحح الكتاب إما على نسخة شيخه أو على نسخة ماذا؟ التلاميذ، عشان يتثبت منها. أما أن يأخذ نسخة غير متثبت منها فهذا يقدح فيه. الثالث من عرف بقبول التلقين، التلقين هو قبول الخطأ من التلاميذ، قبول الخطأ من التلاميذ، يعني يكون حفظ الشيخ ليس بقوي فيأتي التلميذ يقول أنت حدثتني بكذا ولم يحدث أصلا، فيقول الشيخ نعم حدثتك، ها؟ فهذا يسمونه ماذا؟ التلقين، يعني الشيخ قبل، وهذا يدل أن الشيخ غير حافظ غير متقن. أيضا كثرة السهو إذا حدث من حفظه، كثرة السهو إذا حدث من حفظه، يعني حفظه غير مضبوط. الإنسان لو حدث من الكتاب ما يخطئ، لكن لو حدث من الذاكرة وكان كثير الخطأ هذا يقدح في روايته. الخامس والأخير إذا كثرت عند الشواذ والمناكير، كثرت تفرداته اللي يخالف بقية الرواة، إذا كثرت مخالفاته لبقية الرواة فهذا ترد مروياته. ثم ذكر مسألة إذا بين له الخطأ وأصر فهذا يؤدي إلى، يعني إذا كان معاند إلى رد مروياته. طيب نكتفي بهذا القدر. يوم الخميس إن شاء الله سيكون لقاءنا طويل إن شاء الله، نكمل بعد صلاة المغرب إن شاء الله عشان نمشي، أنتوا الصف الوحيد الآخر. تخبر روايتك. الشخص بدون بدأت بشراء الوالد في الشيخ Thank you. زال ما كل منزل قال حق ربيع يقول خلينا نشوف رياضة ليه ما يروح هذا فين يكون مساعد شجاع يكلم والله أول حد قال نشوف رياضة ومرصوب ما قال المشي وما كل شيء عايزنا ليه ما روح Yeah, I'm going to have to talk about it.